قال رحمه الله: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. تقدم معنا من تبويب المصنف رحمه الله تعالى أن ثم حروفا أربعة تعمل عمل ليس، وهي ما ولا ولات وإن، وأخذنا منها ما وما يتعلق بها، وهذان البيتان ذكر فيهما بقية الحروف العاملة عمل ليس، وهي لا ولات وإن، فهذه بقية الحروف العاملة عمل ليس. وأما لا فكما قال الناظم: في النكرات أعملت كليس لا، فيشترط في عملها مع ما تقدم من شروط ما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فشروطها شروط ما، ويزاد عليها هذا الشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين في النكرات أعملت كليس لا، ولكن يتخلف الشرط الأول الذي مع ما، وهو زيادة إن بعدها، لأن إن لا تزاد بعد لا، فاشتراطه تحصيل حاصل ما نحتاج إليه، فتكون جميع شروط ما في لا أيضا إلا شرط زيادة إيش؟ إن بعدها، أن لا تزاد إن بعدها، هذا ما نحتاج إليه مع لا هذه. فعلى هذا شروطها إيش الآن؟ أن لا ينتقض النفي بإلا، أن لا ينتقض النفي بإلا، لا أحد أو لا، نعم، لا رجل إلا أفضل من عمر مثلا، لا رجل إلا أفضل من عمر، ما يصلح النصب إلا أفضل من عمر، لأنه انتقض بإلا كما تقدم فيما. طيب الشرط الثاني: لا يتقدم الخبر على الاسم، لا قائم رجل، لا قائم رجل، ما يصلح العمل هنا لأن الخبر تقدم على الاسم. الشرط الثالث: أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم، لا طعامك رجل آكل، لا طعامك رجل آكل، ما يصلح العمل لأن معمول الخبر تقدم على الاسم. الشرط الرابع وهو الذي ذكره هنا: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإذا كان الاسم معرفة فلا تعمل، فلا يقال لا زيد قائم ولا محمد جالس، لا زيد قائم، هذا ما يصلح العمل هنا، فتنصب فتقول لا زيد قائما، لا زيد حاضرا، لأن الاسم كما تراه معرفة، وهي لا تعمل في المعارف، وإنما تعمل في النكرات. ولكن أجاز ابن جني ذلك، أجاز ابن جني وابن الشجري أيضا، وهو اختيار المصنف التسهيل، أنها لا بأس أن تعمل في المعارف، وهذا هو الصواب، ولكنه قليل. ومنه قول الشاعر: بدت فعل ذي ود، فلما تبعتها تولت، وبقت حاجتي في فؤادها، وحل السواد القلب، لا أنا باغيا سواها، ولا عن حبها متراخيا. الشاهد: وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا، عملت في المعرفة هنا، أنا ضمير، والضمير أعرف إيش المعارف، ومع ذلك عملت فيه، ولا أنا باغيا، فيكون أنا اسمها وباغيا خبرها، وهذا الذي اختاره ابن جني من تقدم، وكذلك ابن الشجري، وهو اختيار أيضا المصنف التسهيل، أنه يرى جواز إعمالها في المعرفة، وهذا البيت حجة، وهذا البيت دليل على إعمالها في المعارف، وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها، ولا عن حبها متراخيا. وعلى هذا جاء بيت المتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فأعملها في المعرفة، لا الحمد ولا المال، أعملها في المعرفة. كما ترون المتنبي ليس من يحتج بشعره، لكن جاء شعر على هذا، فكأنه يرى جواز هذا، يرى جواز هذا، وهو ليس من يحتج بشعره، وبيته جاء على هذا الذي ذكر. أما البيت المذكور فهو قائل من يحتج بشعره. فهذا هو الصواب، أنها تعمل في المعارف، ولكن عملها في المعارف قليل، والأكثر أن الخبر والاسم يكونان نكرتين، هذا هو الأكثر، وهذا الذي عليه الجمهور بل لازم عندهم. هذا بالنسبة للا، في النكرات أعملت كليس لا، أي أن لا عملت عملا مماثلا لعمل إيش؟ لعمل لا، لعمل ليس، ولكن اختص عملها بالنكرات، وأما ليس فتعمل في النكرات وفي المعارف كما تقدم. طيب، ثم قال: وقد تلي لا تا وإند العمل، أي أن هذا العمل أي عمل ليس قد يكون أيضا تتولاه لا تويش وإن، وقد تلي هنا بمعنى تتولى وليس من القرب، تلاه أي قرب منه، وإنما بمعنى التولي. وقد تلي أي قد تتولى لا تا وإن نفس العمل الذي عملته إيش لا هذه وليس، واضح. فيكون قوله قد تلي أي قد تتولى، تقول قوله تلي من ولي الشيء يليه ولاية، ولاية من ولي الشيء يليه ولاية إذا تولاه، إذا تولاه فهو ليس بمعنى ولي، فهو ليس من ولي بمعنى قرب، فهو ليس من ولي بمعنى قرب كل مما يليك أي مما قرب ودنا منك يا غلام سم الله، وكل مما يليك شاهدنا، وكل مما يليك أي مما قرب. هذا المعنى ليس مقصود هنا في قوله قد تني، فمعنى تني في النظم تتولى، فمعنى تني في النظم تتولى. وقد تني لاتا أي قد تتولى لاتا نفس العمل، وكذلك إن نفس العمل الذي تولته ليس، أي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال: وقد تلي لات وإن ذا العمل، نبدأ بإن ونرجئ لات إلى الغد إن شاء الله. إن تعمل عمل ليس بشروط أيضا. الشرط الأول أو شروط ما المتقدمة حتى لا نكررها، تعمل عمل ليس بشروط ما المتقدمة. ما هي شروط ما المتقدمة؟ أن لا يزاد بعدها إن، وأن لا ينتقض النفي بلا بإن لا، وكذلك أن لا يتقدم الخبر على الاسم ومعمول الخبر على الاسم، نفس الشروط الحاصل. طيب، عندك يا عادل: إن الكافرون إلا في غرور، لماذا ما عملت هنا؟ إن الكافرون إلا في غرور، لأن انتقض النفي إيش؟ بإلا، فلم تعمل هنا، فيكون الكافرون مبتدأ وغرور خبر. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، ليش ما عملت إن هنا؟ ما في إلا هنا. إن كل نفس لما عليها حافظ، وين إلا؟ أحسنت، لما بمعنى إلا، لما تستعمل بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. طيب، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إن يا أنور؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا، بطل عمله، لكن هي نافية صح، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا. وأكثر ما يأتي بعد إن النافية إلا، أكثر ما يأتي، لكن أحيانا ربما لا يأتي بعدها إلا. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، وهنا لم تعمل. نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، نعم، ما من شيء إلا يسبحنا بعدها إلا، لكن بعضهم قال ضابط إن النافية هي التي تقع بعدها إلا، هذا مو صحيح. هنا في الآية التي سمعتها: إن عندكم من سلطان بهذا، ما في إلا، أليس كذلك؟ وهي نافية، وهي نافية كما ترى. فالحاصل أن إن هذه أيضا تعمل عمل ليس بشروط ما المتقدمة، فمن إعمالها وعملها لغة أهل العالية، فمن إعمالها قولهم: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، عندك أبو عمر، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، أو أفضل من أحد إلا بالعافية، خير وأفضل. هات الإعراب بس. نعم، إن نافية تعمل عمل ليس. أحسن. إن أحد أفضل من أحد إلا بالعافية. نعم، أحد اسمها مرفوع لم ترفع ضم ظاهر على آخرة. أفضل من أحد إلا بالعافية. طيب، ما في هذا الاستثناء، ما في عندنا إلا هناك في الأخير ذاك، خلها نبغى الخبر أولا. إن أحد أفضل من أحد إلا بالعافية، أفضل خبره أحسنته، وهذا سهل، إلا بالعافية. من أحد جار ومجرور متعلق بأفضل، وبالعافية كذلك متعلق بأفضل. الشاهد إعمال إن هنا عمل ليس. وأنت يا من سلام عمر، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. نعم، إن هنا نافية تعمل عمل ليس، وهو اسمها ضمير منفصل، اسمها مستوليا، خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، وهو موطن الشاهد أنها عملت عمل ليس، هذا هو الشاهد في هذا البيت. ومن شواهد أيضا ما ذكره ابن عقيل هنا وغيره يذكرونه، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا. البيت جميل. أي ما المرء ميتا بانقضاء حياته، سهل ينقضي حياته ويموت تنزع روحه سهل، لكن يموت ويتألم إذا لم يجد من يناصره ويبغى عليه، ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، فيبغى عليه ما يجد من يناصره فهذا يتألم جدا، أما تنتزع روحه انتهى سهل. طيب، الشاهد في البيت يا أخوان ما هو؟ إن المرء ميتا، أي ما المرء ميتا، هذا هو الشاهد في هذا البيت. وأيضا قراءة سعيد بن جبير من الشواهد أيضا، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن الذين تدعون من دونه من دون الله عبادا أمثالكم، أي الأصنام، ما هم عباد أمثالهم، كيف تدعونهم، هم أحجار وأصنام، على القراءة يكون معنى هذا الآية، لكن على قراءتنا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مستدل بها على عبادة الصالحين وعلى عبادة الملائكة، عباد أمثالكم تكون من الأدلة على عبادة الملائكة وعلى عبادة الصالحين. إن الذين تدعون من دون الله عباد، لكن على قراءة سعيد بن جبير، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، أي ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بل هي أحجار وأصنام، فكيف تصرفون لها العبادة وهي أحجار وأصنام. فتكون أن إن إيش على قراءة سعيد بن جبير نافية، أي ما الذين، فمن يعرف أنه عندك الآية هذه، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن نافية. نعم، الذين اسم موصول، اسم إن، نعم مرفوع، والفاء فاعل. نعم، من دون الله جار ومجرور متعلق به تدعون، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والجملة تدعون صلة الموصول، وأين العائد، والتقدير محذوف، والتقدير إن الذين تدعونهم من دون الله، أحسنت، خبر إن. طيب، أمثالكم صفة، والصفة تكون أعرف الموصوف، عبادا نكرة كما ترى، وأمثالكم مضاف إلى الضمير. كيف تقول صفة يا أبو عبد الرحمن صلحك الله، عبادا أمثالكم، لابد من الصفة، لابد من تساوي في التنكير وفي التعريف، والآن هذا نكرة هذا أمثالكم عندنا. عندك شيء أحل؟ ها أبو أحمد إشكال صح قوي. نجعلك في الأخير إذا كان في ناس خلف الكواليس إن شاء الله. الذي خلف الكواليس هذا من نبيل عندك؟ عندك نبيل؟ أبرز شخصك. لا بأس الله عافيك. نعم عندك شيء جواب؟ الصفة لا بد من اتحادها مع الموصوف تعريفا وتنكيرا. وهناك ما ترى عبادا أمثالكم. حتى أبو معاذ ما عنده جواب، أو كان عنده جواب أبو معاذ لرفع يده. طيب أعاد الأول واحد رفع. أي مثل ما تعرف متوقنة في التنكير، ما تكتسب تعريف المثل. جاء رجل مثلك، جاء رجل مثلك، يبقى على تنكيره، لا مثل ولا غير ولا حسب ولا شيء. ألفاظ معينة ذكرها النحاة هذه ما تعرف أبدا وإن أضيفت، لأنها متوقنة في التنكير فلا تعرف. فهنا لا يقال اختلفت الصفة مع الموصوف، لا، أمثال على ما هو نكرة وإن أضيف إلى الضمير فلا يكتسب تعريفا، لأن القاعدة في مثل ونظائرها أنها لا تعرف من إضافة وإنما تخصص فحسب، أما التعريف فلا. مثل وأيضا كذلك غير. نكون بهذا انتهينا من هذه الأحرف، بقي معنا الآتة إن شاء الله نتركها إلى غد، وأفعال المقاربة إن شاء الله فيما بعد نقرب منها إن شاء الله. لا منعوا هذا، سيأتي معنا إن شاء الله. يا ما يبغى نفعل المغاربة أحسن، أنا نطقت بكاد أخواتها خطأ. إلى هنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت.